الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: توفيت ابنتها وعندما رزقها الله بمولودة أخرى أسمتها على أختها. تقول: سمعت من العامة أنه لا يصح لأن الناس يوم القيامة ينادون بأسمائهم، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله. أما مسألة أن الناس ينادون يوم القيامة بأسمائهم فهذا صحيح، فالناس يوم القيامة ينادون بأسمائهم وأسماء آبائهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقام لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وأما مسألة تسمي هذه البنت باسم أختها التي قدر الله عز وجل أن توفيت، فإن هذا جائز لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، فيجوز لكم أن تطلقوا على المولودة الثانية اسما متفقا مع اسم المولودة التي توفاها الله عز وجل، لأن الأصل في التسمية الحل والإباحة إلا بدليل يمنع، ولأن المقصود من التسمية إنما هي مطلق التعريف، إنما هي مطلق التعريف، وليس ثمة ما يوجب الاختلاط ولا الاضطراب في اسمي في هذين الاسمين، لأن صاحبة الاسم الأول قدر الله عليها أن تموت، أسأل الله عز وجل أن يجعلها شافعة لوالديها يوم القيامة، فيجوز لكم أن تسموا الثانية باسم من ماتت. أسأل الله أن يجبر قلوبكم وأن يرزقنا وإياكم الصبر على المصائب واحتساب الأجر فيها، والله أعلم.